ويضحك معهم ويتحدث معهم يقول الله أني بخير أشعر بالسعادة ويحدثهم في طاعة الله وذكر الله عز وجل ورجله مقطوعة وينزف الدم ومكث ما بين 3 دقائق إلى 5 دقائق ويقول لهم حس بانشراح وسعادة عجيبة يقول لهم وهم ما تشعر بألم يقول لا أبدا إنما شيء بسيط مثل دبيب النمل أحسه عند ركبتي أنه ساق مبتورة ورجل مقطوعة تماما حتى فاضت روحه رحمه الله برحمة الله. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا كان قوي الإمام يتربه بحضور القلب لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء حتى إن الوالد رحمة الله عليه حصل له حادث وهذا نذكره لأجل يتبرع البعض بشرب هذه الأشياء فانقشع جلد رأسه إلى آخر الدماغ واحتاجوا أن يربطوا فجاء وهو ينزل في المستشفى ويقول من حضر يقول شدت جلدته وقيل له نعطيك المخدر قال لا فشدت جلدته ووضعت الغرز يقول والله أنه يتلو القرآن والله لا تألم ولا تغير وجهه وهو صادق متجلد ويحدثنا الطبيب الذي أشرف على علاجه يقول أتيته كان حادث أهل الظهر وأتيته على صلاة العصر وقد يعني خيطت له الأماكن حتى أن الممرض الذي يقوم عليه سقط نفسي عليه نفس الممرض الذي يداويه ما يتحمل على شيء فيعيش مع المريض بأمانه أكثر مما يتألم المريض فسقط نفسي عليه ثم أنه قام رحمة الله عليه فتوضع لصلاة العصر وهذه القصة حكاها لي الدكتور وحكاها لي الوالد نفسه رحمة الله عليه يحكي لي فضل الطاعة وفضل ذكر الله وفضل القرآن قال لي يا بني قمت أريد أن أصلي العصر أذن أمامه أنا في المستشفى بعد وصولي وكان سني صغير في تلك الفترة يمكن في 11 تقريبا فلما رحمه الله نحن جينا بعد العصر في المستشفى أجلس على سريره فقال سمعت الأذان قمت أتوضأ فجاء الدكتور يبحث عنه ما وجده على سريره وهذا يحكي لي نفس الطبيب قل فجئت فان لأنه ما يصدق الإنسان مثل هذه الضربة والإصابة يقوم من مقامه قال فوجدته يتوضا قال له يا شيخ والله لولا الله ثم فضل القرآن الذي في صدرك ما تفعل هذا عنه يعني فالطب ومعرفته ما يحصل هذا الإنسان لأنه جلس ينزل ما لا تلعب وضع ساعة قبل أن يصل المستشفى فالشاهد من هذا أن السلف رحمه الله كانوا يستخدمون هذه أدوية من البنز ونحيه حتى كان القرن السادس وأوائل السابع قرن السادس الهجري وأوائل السابع فوجدت المخدرات وأول ما وجد منها الحشيشة وهذه النبذ نبذ القرن بالحشيش جلبت إلى المسلمين حينما جاء جنكيز خان وهذا بدخول القتال إلى بلاد الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام من دين رحمه الله فجلبوا معه قال رحمه الله جلبوا معهم هذه الحشيشة الملعونة وأعطوها فساق المسلمين فتعاطوها واستمروها فأصبحت داء بين المسلمين وما كان المسلمين يعرفون هذه المخدرات ولا يتعاطونها ثم توسع الأمر حتى كان في أواخر القرن التاسع الهجري وأوائل العاشر فجاء الأفيون ومثل الخشخاش وغيرها من المخدرات المذاكية ثم في القرن 11 وجدت المخدرات المصنعة والمركبة كيميائيا ففتح على الناس من باب البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة والأصل أن هذه المخدرات محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وبين أن العبرة والعلة هي الإسكار وذهاب الإدراك والشعور وتغطية العقل وفي المخدرات من تغطية العقل والشعور ما يعجل الخمر أو قد يفوق الخمر ولذلك كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية لما بين أدلة تحريم الحشيشة أنها أشد تحريما من الخمر وفيها سيقال أنها أشد من الخمر من وجوه الخمر وأشد منها من وجوه أخر وحتى ذكر ذلك أنه يصعب فطام الإنسان عنها يعني عن حشيشة وهذا من دقة علمائنا رحمه الله المتقدمين أنه كان الشيخ الإسلام التيمية قد قرأ الطب عرف معلومات من الطب أفاد بها أثناء فتاويها رحمه الله عليه